الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسرني أن ألتقي بإخواننا الكرام في هذا المعسكر، وقد تأخرنا عليه، ولذلك سأستميحهم عذرا. أولا شفقة ورفقا بهم أن لا أطيل عليهم، وسوف أجعل كلمتي مختصرة ولكن أرجو أن تكون مفيدة للغاية، لأني سوف أتحدث في هذه الكلمة حول خلاصة الدين وعن زبدة الإسلام. نحن أسلمنا وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآمنا بذلك وأقررنا به واجتهدنا وصلينا وأقمنا الشعائر الظاهرة، الصلاة بنصلي، الصوم لما يثبتوا شهر رمضان بنصوم، اللي بنقدر عليه بنسوي. طالما أننا اجتهدنا، ما هي خلاصة الشعائر؟ نصلي ونجتهد ونعبد ونسعى لفعل ما يرضي الله بقدر ما نستطيع، ما أوجبه الله علينا نستفرغ الوسع ونبذل الجهد في الإتيان به. خلاصة الدين، ولأن الأمر لا أريد أن أطيل عليكم فيه، سأجتهد في الحديث عن خلاصة الإسلام. لا يزال العبد يترقى في الطاعات والعبادات ليصل إلى نفس شفافة وضمير حي. هذا الضمير الحي يظهر وينعكس في المحكات العملية، ولا سيما عند الأموال، لأن النفس البشرية تميل إلى المال فطرة. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. أنا ما بحب المال منه. الناس عشان المال ده يقطعوا البحر ويمشوا يشتغلوا في الخليج ده ويدعكوه اللي يدعك الويل، صح ولا ما صح؟ ويجيك من هناك يقول لك: ايش لونك؟ ايش لونك شنو يا زول؟ بعدين شايقي مشلخ يقول لك: ايش لونك يا زول؟ انت ما عندك فهم ولا شنو؟ قال: ايش لونك؟ قال: ايش لونك شنو؟ تكلموا زي الناس ما بتكلموا. يندعكوا ويعملون خارج بلادهم عملا، اما وانهم لو عملوه في بلادنا عشر ما يعملوه في الخارج من الطاقه، لو عملوها في بلادهم لحصلت تنميه ونهضه عظيمه. في سبيل هذه الارزاق يفارق الواحد اسرته ويتغرب، بعضهم يذهب حتى الى بلاد الكفر، اوروبا وامريكا وكندا، بحثا عن لقمه العيش. بعض الناس في سبيل لقمه العيش يعمل في قاع البحار اللدية، بعضهم في مناجم الذهب، بعضهم طيارون فوق السحاب، والكل يبحث عن لقمة عيش. لكن الفرق بين المسلم وغيره: المسلم يبحث عن لقمة عيش حلال. حلال خدت حتة خطين دي هتكلم عنها، هتكلم عن حاجة اسمها الورع. الورع ده خلاصة الدين. لو اعتبرنا الإسلام شجرة، أصل الشجرة التوحيد وفروعها العبادات وأوراقها الأخلاق، ولهذه الشجرة ثمرة هي الورع. فخلاصة تدينك وزبدة إسلامك أن تكون ورعا متحريا للحلال، عفيف اليد، طاهر القلب، نقي الضمير، نزيه الأخلاق. كم ما بقيت كده انت بقى مسلم، صح؟ الناس بيصلوا لكن أخلاقهم ما أخلاق مسلمين، وبصوموا وأخلاقهم ما أخلاق مسلمين، مسلم ويكذب، ما بينفع. التناقض المريع بين العبادات من جهة وبين تنزل العبادات على أرض الواقع من قيم وأخلاق ومعاملات من جهة هذا يرفضه الإسلام. الإسلام يشبك بين ما هو عبادة وبين ما هو سلوك مع الناس. وعباد الرحمن مش عبادة؟ قال الذين يمشون على الأرض هونا، ده سلوك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ده سلوك. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، عبادة. هكذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، عبادة. والذين هم عن اللغو معرضون، سلوك. في صلاة خاشع تكون عن اللغو معرض، مش تكون تعديها كلها لغو. يعني أكلمك بصراحة، مسلم يصلي صلاة العشاء حاضر مع الإمام ويمشي يحضر المسلسل ويدور الفيلم، ما مسح أي حاجة؟ مسح ولا ما مسحها؟ أه؟ أنتوا ناس مسلسلات ولا شنو؟ ما تقولوا يا مسحها يا ما مسحها، مسحها ولا ما مسحها؟ مسحها أصلاً تحضر في البنات العريانات تقول لي ما مسحها؟ بتقبلها شنو؟ من محارمك تعاين فيها وتتمتع وتقول لي ما مسحها؟ ده تغش ربنا ولا شنو؟ بتشوف عشان كده التناقض ده. في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، عبادة. والذين هم لفروجهم حافظون، سلوك. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ده سلوك، مش بيصلوا وبيخافوا وبيعبدوا الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يسلموا حاجة ما مد يد ليها نهائي، نزيه، خاصة في الحق العام والمال العام. هذا المسلم الذي ينبغي أن يكون، المسلم المستقيم العابد المؤدي لحقوق الله، ولكن هو القائم بحقوق عباد الله. مع زوجته مسلم، مع أولاده في تربيته مسلم، مع الجيران مسلم، مع زملانه في العمل مسلم، في المسجد مسلم، خارج المسجد مسلم، في تجويد عمله وإتقان ما كلف به مسلم. هو مسلم قد استسلم لله استسلاما كاملا. لذلك كما أسلفت لك، خلاصة التدين وقمة الإسلام وثمرة العبادة وزبدة الدين أن تكون ورعا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. مفهوم العبادة مش تصلي بس، الصلاة أجل العبادات نعم، ولكن مفهوم الدين الصح الذي نحن نحتاجه، كثير من المسلمين يفقدون حتى أصول التعامل السليم. يعني أديك مثال بسيط جدا أمكن تستغرب له. زوج سايق عربية بيشرب في موية صحة، الموية انتهت يرميها بالشباك، ده سلوك ما بتاع مسلمين. أكلمك بجد، ده في الدين ما غلط في الدين. ما تقول ليه دخل الدين هنا شنو؟ في زوج يقول لك يا مولانا حسن دخل الدين هنا شنو؟ ده الدين ذاته، لأنه قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. اجي تجدع الواحد تلقى بياكل في سندوتش الورقة بعد ما تنتهي يكرفسها يرميها، عشان كده البلد ما نظيفة، لأنه أي زول بيجدع. في واحد مسلم مشى الصين، قال لي يا شيخنا أنا مشيت الصين وبعدين، هو مسلم كويس، قال لي كنا اثنين أنا وصاحبي، قال لي لما انتهينا من الموية بتاعت الصحة قال لي جدعناها، هما قايلة وين؟ قايلة السودان. جدع، قال لي جا الصيني من هناك ولا نظم معانا ولا قال لنا ليه ولا قال لنا انتم ما عندكم فهم، قال لي ان شاء الله مش اخذتها في البرميل المخصص لذلك. قال لي والله خجلت من روحي خجلة. قال لي قلت لزولنا والله نحن ازود الليلة نجمنا نجام، ما نظم معانا لكن نجمنا نجام شديد. ده ما الدين، انت قال شنو الدين؟ تحترم الصف، ناس واقفين في الصف ما تجي تخبط الصف وتمشي تجيب قدام الناس وبعدين يعمل كده. انت عارف قايل نفسه شنو؟ متفرهم يعني. يقول له شنو؟ يقول لهم والله دقست وليكم دقيسه بالله العظيم، مرتبه هناك ودخلت والناس واقفين في الصف وتلقاهم واقفين لحد يوم الليله، يحكي لهم في الغداء والناس بالله يقول له ما بصير، بيقول له يا زول انت ده سلوك ما بتاع مسلمين يا اخي، احترم الصف. زول ده قدامك ده حقه، اي زول يجي في الصف الكفار بيحترموا الصف، جيت جا زول قدامك ده حقه انت تقف وراه الا هو ياذن لك، ده ما حق يا اختي، حق الزول حرام عليك، ما شرعا لا يجوز. لازم نعلم الناس انه ده خلاف الشرع، وده من الدين. الدين يدعو لكل سلوك قويم ولكل ذوق رفيع ولكل ادب عالي. والدين كان خالف الحاجات دي، الزور كان ما عمل بالحاجات دي، معناه ما عرف الدين الاسلامي، ده دين الاسلام. اذا دار اتكلم عن اجل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: وخير دينكم الورع. وخير دينكم الورع، قمة الدين عندنا الورع. طيب الورع ده شنو؟ كلمة الورع في أصل اللغة راع، يرع الشيء وراعة إذا أحجم عنه ونكص وتركه. والورع الشرعي ترك ما فيه شبهة من أمور المعاملات والأموال ديانة لله وخوفا منه. الورع ليس في ترك الحرام، ترك الحرام لا يحتاج إلى ورع، كل شخص مسلم ملزم بترك الحرام شاء أم أبى، ده ما ده الورع. لكن الورع ترك ما اشتبه عليك، ولذلك عرفه بعض السلف بقولهم: الورع ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، ده الورع تتحرى. قال ابن القيم رحمه الله: العلم، العلم الكتب، شفت الكتب دي كلها والمجلدات الضخمة والجامعات والعلوم والمعارف والتفاسير والكتب، العلم باب من أبواب العبادة. العبادات كثيرة، في جزء من العبادة اسمه شنو؟ العلم ما عبادة، صح؟ والصلاة عبادة والصوم عبادة، هكذا العلم باب من أبواب العبادة، والعبادة كلها باب من أبواب الورع. رأيك شنو؟ العبادة دي كلها، كل العبادات دي فرع من الورع، والورع باب من أبواب الزهد، لأنه أص ما في زول بيكون عنده ورع إلا زول عنده زهد، لأنه قلت لك المال ده الزول يقتل فيه كويس ويسرق، في ناس يسرقوا وناس يقتلوا وناس يعملوا في المال. ربنا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني في زول يقول لك ما داير قروش كذول، ما داير شق الناس في الدنيا دي شنو؟ الكمساري كمساري والعتالي عتالي والوزير وزير والمدير مدير والغفير غفير، في شنو؟ في الفلوس دي بس، اي في القروش دي، في النهاية دايرين المرتبات دي القروش. في زول بيشتغل ساكن؟ داير يشتغل مجانا؟ كل الناس دي جارية كويس. والله يا اخواننا لكن في ناس عجيبين، السواقين يقول لك الرزق ابنصي، قال يا ناس انت بتخافوا الله ليش؟ رزق ابنصي كيف؟ وفي السماء رزقكم ما توعدون تحت الابنصي كويس؟ يقصد الانتاج يعني؟ يا اخي لكن السرعة دي برضو والشفقة دي ما بتودرك، انت كان جريك جري شديد الشفقه دي برضه بتودرك كويس. الناس دي كلها جاريه دايرين القروش دي بس، لما نيجي الزول يلزم نفسه وده داير دين عالي وايمان عالي ويقين عالي عشان يكون الشيء قدامك وما يحل لك، تخليه وما تمد يدك ولا تتعاطى رشوه كويس ولا تتعاطى شيء حرام، ده قمة الدين. عشان كده قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. عشان كده قال لك: العلم باب من أبواب العبادة، ذكر ابن القيم، والعبادة باب من أبواب الورع، والورع باب من أبواب الزهد، والزهد باب من أبواب التوكل، والأمر كله يرجع إلى التوكل. الزور المتوكل على الله ما بهمه، طالما هو توكل واشتغل اللي بتجي بيرضى بيها. لذلك ده قمة التدين. الورع ده عشان نتكلم عنه وأوريك قمة التدين الصحيح، ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا أسماه الورع. في كتاب الورع ده قال ابن أبي الدنيا، قال سلفنا ترك دانق، دانق الدانق أقل وحدة في الدرهم، يعني أي عملة بتمشي متناقصة متناقصة لوحدات صح. مثلا أقل وحدة في الدولار شنو؟ السنت. طيب وأقل وحدة في الجنيه شنو؟ زمان كان المليم وكده، حسن في الجنيه بتاعنا ده أقل حاجة شنو؟ القرش. طيب وهكذا الريال أقل وحدة فوق شنو؟ الدرهم جزء من الريال كان أو أشنو؟ هللة. ترك دانق يعني سنت أو هللة أو قرش مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة. شوف الناس الفاهمين الدين دي كيف، قال لك كونه يخلي حاجة بسيطة من الحرام لله أفضل له من 500 حجة. الخمسمائة حجة دي دائرة كم مليون كل سنة؟ وبعدين دائرة كم سنة؟ كذل بيقدر يعيش 500 سنة؟ ترك دانق مما حرم الله أحب إلينا من 500 حجة. لذلك الورع ينبغي أن ينشر فقهه بين الناس وأن يتعلم الناس الورع. كيف يتعلمونه؟ يتعلمون الورع من خلال الفهم الصحيح للدين، ومن خلال الزهد العميق في الدنيا، ومن خلال التوكل الكامل على الله، ومن خلال قراءة مواقف السلف الدالة على قمة الورع. وخير دينكم الورع، ما في عبادة أجل من ذلك. ودي دايرة ليها زول دين عالي وإسلام رفيع. طيب أديك أمثلة، المثال ده بوقع عليك الشغلة تماما في الورع. أورع الناس على الإطلاق في الأولين والآخرين رسولنا عليه الصلاة والسلام، أورع منه ما فيه، الله ما خلق أورع منه أصلا، أورع الخلق من ورعه. يقول والحديث في الصحيحين إني لأنقلب إلى فراء إلى أهلي، يمشي بيته قال فأجد على فراشي في سريره تمرة ساقطة، يلقى له تمرة، قال فأهم بأكلها، هي أصلا حقته الناس البيت لكن جات من وين؟ إذا هدية يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أن يأكلوا الهدية، وإذا كان صدقة فلا تحل له. قال فأهم بأكلها فأذكر أنها ربما تكون من تمر الصدقة فأدعها. بعد ما يدور يشيلها كويس، يدخلها في خشمه، يتذكر يقول أمكن دي من الصدقة وأمكن من الهدية. ما بقول يا أخي هدية بس هي، لا بيقول دي من شنو؟ احتمال، طالما في احتمال بيخليه ما بيأكل. ورعا، ده الورع، هذا ورعه صلى الله عليه وسلم. ورع أصحابه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان خليفة، ومع أنه خليفة كان ينتظر ما يخرج من بيت المال فقط، المرتب البدولة بس، كان المرتب انقطع في نص الشهر تاني بقنب جعل لحد ما الشهر تجي الشهر هكذا. فمر جاع فذهب غلامه وجاءه بطعام، فأكل من الطعام لقمة واحدة، شاد اللقمة خدتها في خشمه، بعد ما أكل بتونس معه يعني في أثناء الأكل، قال من أين لك هذا؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية، يعني أو كان ممن يتكهن في الجاهلية، الكهانة اللي هي العرافة والدجل والشعوذة دي. قال فوجدت من أعطاني نظير كهانتي، الأكل قدامه واللقمة أكلها، أدخل أبو بكر الصديق يده في فمه وجعل يتقيئها يتقيئها حتى خرجت، قال لو أبت أن تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. إني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أبلى به. شوف الورع، رفع يدينه لله، قال له اللهم إني أعتذر إليك، اللقمة ما أكلها ومرقت، لكن ما مرقت كلها، مما خالط الأمعاء وحملت العروق، اللقمة بقى منها باقي ما قدرت أمرقه، بيكون ده مش مع الدم. قال له ده أعفى لي فيه يا الله. بعد ما مرق اللقمة رأي شنو؟ ورع ولا ما ورع؟ بالمناسبة ورع الصحابة يدل على ورع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلمهم وأستاذهم ومربيهم، ولأنهم أصلا ما عرفوا الورع وما تربوا عليه إلا على يده صلى الله عليه وسلم. لذلك ده ورع أبي بكر. مثال من كل واحد من الصحابة أعطيك مثال. ورع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورع عجيب. قال معيقيب ابن أبي فاطمة، معيقيب ده صحابي جليل، في ناس أمكن ما سمعوا به صح؟ معيقيب ده في ناس ما سمعوا به، انت عارف ده ما صحابي عادي، ده هاجر هجرة الحبشة وهاجر إلى المدينة، يعني عنده شنو؟ من قدام الصحابة، لكن في ناس ما عارفينه لأنه ما فاضين ذاته. أكلمك ما فاضين، بيعرفوا ناس الكورة كويس، بيجيهوا لك ديها يتولد وين وسجلهم تين كويس، وأعاد تسجيلهم تين كويس، وساكن وين وأهله منو، يجيبوا لك آخره. وناس الفن يعرفوا لك عرفة، لما تقول لهم معيقيب ابن أبي فاطمة رضي الله عنه يقول لك معيقيب ده منو؟ معيقيب ده الصحابي له هجرتان من أهل مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آمن به وهاجر وكذا، لما جت خلافة عمر جعله على بيت المال، ده وزير المالية بتاعه. طيب بيت المال ده عبارة عن بيت زي معسكركم ده، برا الشارع برا كويس، برا في بيت المال في الشارع وجد معيقيب درهما، درهم واقع، قام شاله، لقى شافع من شفع عمر بن الخطاب بيلعب جنب البيت، قام ادله. عمر بن الخطاب سأل الجنة قال له شنو جبت وين ازول؟ قال له والله عمي معيقيب لاقاني ادتني. طبعا خاف خوف، يكون الدم من وين؟ ها؟ من جوا. رسل له في ازول مشى البيت الدوام انتهى، رسل له قال له قال لك تجي حسه. الزوجة وقال فيش له ناس، جاري جري. جلق عمر بن الخطاب قاعد غضبان غضب، معيقيب ذاته خاف لاوز خاف عديد قاعد بعيد، قالوا ماسك يده. قال يا معيقيب أتريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنازعني يوم القيامة في هذا الدرهم؟ قال ده حق الأمة كلها دايرين، الناس كلها يجي يمسكوني في رقبتي يوم القيامة في الدرهم ده. قال أي درهم يا أمير المؤمنين؟ قال أعطيته غلامي، قال أديته إيه لولدي؟ قال لقد وجدته خارج البيت، قال هو لبيت المال ما كدي، ونهاه أن يفعل ذلك. شو بالله النزاهة دي يا أخي، لكن ده ورع ورع ورع تقيل. رأى عمر بن الخطاب في السوق جارية تقع على وجهها من الجوع، جعانة يا من تقع على وجهها وضعيفة ترتح، فقال يا هؤلاء اتقوا الله في أبنائكم، زعل زعل شديد. قالوا له هذه ابنتك. قال لذي منه بنتك؟ قال أي بنتي؟ قالوا بنت عبد الله بن عمر. طبعا جنى الجنى شنو؟ جناك. قال لذي ما بنتك، بنت ولدك عبد الله بن عمر. عبد الله واقف، قال يا عبد الله اتق الله في بنتك. قال يا أمير المؤمنين إن الذي تخرجه لنا من سهم، مع الناس أي زول من المهاجرين عنده مرتب، وعبد الله بن عمر مهاجر عنده مرتب، لا يكفينا. قال له يا عبد الله هذا كتاب الله بيني وبينكم، هذا كتاب الله بيني وبينكم، إن وجدتم فيه أن أزيدكم لزدتكم، ليس لكم عندي إلا سهم المسلمين وسعكم أو أعجزكم، كفاكم كفاكم، ما كفاكم ما كفاكم. يا عبد الله التمس ما يلتمس الناس لأبنائهم من الأقوات في الأسواق، ولا تلتمس عندي شيئا، لا تخش السوق هناك السوق، أما أنا بديك حاجة. يا اخي لكن ورع زي ده لقاك وين؟ في اوروبا؟ وين الورع زي ده؟ ده الا في الاسلام. ولذلك هذا الورع ورع عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ألا يدخل جوفك إلا حلالا، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. أول حاجة بتعفن في البني آدم بطنه، عشان كده أنت خليك حريص لما تأكل تأكل حلال وتأكل جناك حلال. تستحيل المرتب ده كيف؟ تعمل بالعقد اللي كتبوا لك، قال لك 10 ساعات 10 ساعات ما تعديها كلها حوامة كويس. يا أخي يا أخي أنا مشيت في بعض المؤسسات عندي شغلة، يا زول الزول وين؟ قالوا خالته عيانة مشى المستشفى. يمشي المستشفى في وقت الناس؟ بعد ما الشغل انتهى يمشي المستشفى على كيفك؟ ثاني يوم تجي يقول لك والله خدت الختم في الدرج وما جا. ماله؟ قال جيرانهم عندهم عرس. قال جيرانهم عندهم عرس؟ شو يا أخي؟ انت يا زول شغال للناس للمسلمين، ربنا بيسألك من أخذ الأجر حسبه الله بالعمل. الأجر اللي أخذته ده تدفع حقه عرض، تشتغل على قدر الشيء اللي دخله بالتعاقد الذي أعطوك إياه، تكون بذلك ورعا. الورع كما قال سلفنا يشمل النظر والسمع والقلب واليد وكل الجوارح. وبالمناسبة دار أديكم قاعدة يا إخواننا، ذكر الله، ذكر الله أعظم الذكر أن تذكر الله بقلبك توحيدا وإجلالا له. أعظم الذكر أن تراقب الله. مراقبة الله في السر والعلن يوميا في كل صغيرة وكبيرة نوع من الذكر. لماذا؟ لأن الذكر هو الاستحضار، وأنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا علمت أن الله يراك وأتيت المسؤول ما في، ومديرك ما في، والمراقب ليك ما في، لكن الله بيسألك انت اشتغلت قلت الله شايفني حسه، معناه انت طريته ولا نسيته؟ أه؟ ذكرته ولا تركته؟ إذن هذا أجل الذكر. لذلك قال سلفنا أجل الذكر مراقبة الله في السر والعلن. شوف من الورع العجيب الذي قرأته في كتاب الورع لابن أبي الدنيا، قال عن محمد بن سيرين يقول: وإني لأرى في النوم هنايم امرأة. زول حلم بشنو؟ بمرأة. قال: فأدرك في النوم هنايم في الحلم أنها لا تحل لي فأغض بصري عنها. جوا النوم رأيك شنو؟ جوا النوم يتذكر هنايم في الحلم إنه دي ما بتحل له، قال ما يعين ليها، يغض بصره عنها. هذا هو الورع الذي ينبغي أن نسعى وأن نجتهد وأن يجتهد جميعنا في أن نكون ورعين. أما الإنسان الذي يريد التحليل فقط، في زول يكون داري يحلل الشغل يمشي للشيخ يسأله يقول له حرام، مش المفروض يقف يمشي يسأل واحد تاني ليه؟ عشان داير له شنو؟ ثغرة. يقوم يقول له حرام، تاني يمشي يسأل زول يقوم يقول له حلال، يقول ده العالم دير العلماء دير ليه؟ عشان حلل لك ده عالم، عشان حلل لك. يجيك واحد يسألك يقول لك يا شيخنا الموضوع ده كيف؟ تقول له حرام، يقول لك مرة واحدة؟ أي مرة واحدة؟ يقول لك ما في فرقة؟ فرقة كيف يا زول؟ الشيء ده أنت قاله شنو؟ بيع وشراء؟ الشيء ده دين، فرقة كيف يعني؟ يقول لك يا مولانا ما تشوف لنا فيها فرقة؟ أشوف لك أنا ده؟ وأمشي النار ولا كيف يعني؟ أشوف لك الفرقة وأمشي النار؟ ما في فرقة، حلال حلال وحرام حرام. قال لك الحلال بين في السنة مش كده؟ والحرام شنو؟ بين. طالما الأمر يبين عليك أن تجتنب. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده الدين. تشتغل بالمسألة دي تكون إنسان حريص، تحرص وتتحرى الورع، وأهم الورع في المطعم والمشرب. ده ورع مهم جدا في الأكل والشراب ده، كويس. ما تفعل ولا تحرص إلا على الحلال الواضح البين. أكتفي بهذا القدر، لأني وعدتكم ألا أطيل عليكم وأن أعطيكم خلاصة ما أراه أنه ثمرة ديننا وخلاصة إسلامنا الذي يصحح السلوك ويقومه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونعتذر لكم على التأخير وإنه سهرنا بكم، معليش سامحونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.